فاليوم أخذنا ساعة الأربع، تقدر آيتين ثلاث أربع. يمكن الحاضرين يبون الأسئلة أكثر. أنا بسأل سؤال سألته الأخ سالم لما قمت، أنا شككت لما قلت العسل إذا اللي حاضر معنا، هل أنا قلت فيه العشر أو ربع العشر؟ أنت تقول العشر، أنني قلت العشر، قلت ربع العشر، هذا خطأ مني. أنا لما وصلت فصار عندي شك، أنت تقول العشر أنا قلت العشر، قلت العشر، أنا عندي شك أنني قلت ربع العشر. وفيه من إخواننا الفضلاء يقولون أنك قلت ربع العشر، قلت ربع العشر، لا العشر، على كل حال العشر، العشر. أستغفر الله، أستغفر الله. على فكرة أنا أقرأ في العذب المنير للشيخ الشنقيطي، طبع وهي تفسيرات الشيخ في المسجد النبوي، فيقول في المقدمة أن الشيخ رحمة الله عليه كان بعد في الدرس الثالث مثلا يعقب على درس سابق، إما معنى نقص من آية أو يعني إضافة أو كذا، فأقول سبحان الله، البشر لابد من تعقيب، لابد من. والوسوسة في الأجوبة أنا أرى أنها طيبة، أن يعني الإنسان يتأكد مما يقال، لأن هذا دين، لا نستحي أو نستنكف أو نستكبر، أو يعني هذا ما جلسنا هنا إلا لنتعلم نحن وأنتم. فعلى أقول قلت فيما سبق أنها عشر قرب فيها قربة، هذا قلتها، وأن 160 رطلا. وقلت لكم ساعتي إن شاء الله ليس معي ذاك الوقت يعني علم متأكد من كم من الكيلوات، وجدت أن بعض أهل العلم قدره ب 62 كيلو، 62 كيلو. وترى هذا زكاة العسل هذا هو ظاهر المذهب الحنبلي، وهو المروي عن عمر، وإلا من أهل العلم هم كثير لا يرون فيه زكاة، إلا إذا كان أعد للتجارة، مثل اليوم الناس الآن يعدون للتجارة، يعني ما يعدونها لأكل أو إهداء أو نحو ذلك، يعدونه للتجارة. فهذا إذا كان يزكى زكاة عروض التجارة، دائما زكاة عروض التجارة ربع العشر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. بعض مشايخنا يرون أن العسل لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، لكن مثل ما قلت لكم هذا الذي يظهر والله أعلم. والحمد لله الزكاة لا تكون في شيء إلا وأدخلت عليه الخير. نعم. أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول ما حكم دعوة المظلوم؟ الدعاء على المظلوم لم يحبذه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، ولهذا قالوا والأولى العفو وعدم الانتصار وعدم الدعاء على الظالم من المظلوم. فقال الإمام أحمد من دعا على من ظلمه فقد انتصر. أما الدعاء من المظلوم فمن الدعوات المستجابة دعوة المظلوم، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وأخبره بأن يأخذ الزكاة من أموالهم فيردها من أغنيائهم فيردها على الفقراء، قال واتق دعوة المظلوم، لأن هنا يأتي ظلم، قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث، هذا حديث صحيح، حديث آخر صحيح أيضا، ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعوة المظلوم. وفي رواية لأنصرنك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فالظالم يعني ما إذا تذكر قوته يحب نفسه، فإذا كان يحب نفسه فليحنها وليمنعها من أن يدعو عليه المظلوم، يخاف من الدعاء. فإذا كان الإنسان انغمس وانطمست بصيرة الإيمان فهذا لا حول ولا قوة إلا بالاستدراج له، وقد يمده الله جل وعلا ويمهله، ثم لأنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثابكم الله. سائل يقول: ما الفرق بين الإيمان شرط صحة والإيمان شرط كمال، وما أقوال أهل العلم في ذلك؟ الإيمان شرط صحة والإيمان شرط كمال. لا، السؤال غلط، السؤال غلط، فيعيد السؤال السائل. أنا أعرف وش ماذا يقصد، لكن حتى يرجع هو يقرأ قراءة متمائنة ويسأل عن الأعمال. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما حكم النوم على حامل المصحف، أي يستعمله وسادة أو وراء ظهره للاتكاء؟ ما يجوز، وهذا من المحرمات، ولو قصد الاستهانة لكفر. حامل المصحف، هذا حامل المصحف لا حرج فيه إن شاء الله، لأنه لوح خشب، فإن حمل القرآن فيحترم، ما عداه لا مانع إن شاء الله. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يمكن للجن أن يتشبه بالبشر؟ ليس هناك دليل إلا في قصة الشيطان إبليس، وأنه تشبه بالكفار بشبه سراقة، وهذه قصة حادثة عين، يسميها العلماء حادثة عين، لأن هذه القضية قضية خطيرة، ونحن في القضاء قد عانينا منها في قضية أو قضيتين، ولهذا فتح المجال لمثل هذا أمر غير وارد. فالجن لهم إيذاء ولهم أضرار ولهم أوصاف ذكرها بعض العلماء في من يكتبون عن الجن، مع أن غالب ما يكتبونه ليس له سند صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الحيات، حيات البيوت، وأما قصص أخرى لابد لها من سند صحيح. أما أنهم يتزيون بزي بهيمة فهذا الواقعات الحياتية في السابق والماضي تدل عليها، ولهذا الإنسان دائما إذا كان متحرزا محترزا بالاسم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثلاث مرات تحفظه بإذن الله. أخبرني أحد طلبة العلم المتمكنين، ليس كبعض القراء الذين ليس عندهم علم، قال: قرأت في أمريكا على أحد المسلمين، قال: فنطق به جن فقال: إنه آذاني. قال: فقلت له: أي شيء يحميكم بإذن الله يحمي الإنس منكم؟ قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات، قبل صلاة، بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب، أو بعد صلاة العصر، لا يضره شيء. من قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. لكن نحن ننسى هذه الأذكار. البيوت قد تكون مليئة بالغناء، بالصور، بالمعاصي، ونحن في حال معصية. إذن ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ نعم. أثابكم الله. سائل يقول: امرأة في عدة وفاة زوجها، فهل تستطيع الذهاب للحج، علما بأن الحصول على الحج في بلادنا بصعوبة ويعتبر فرصة صعب الحصول عليها؟ التي في عدة الوفاة هي ملازمة للإحداد، ومن أحكام الإحداد أنها لا تخرج من بيتها التي جاءها نأي زوجها فيه إلا لضرورة أو حاجة، فتخرج نهارا لا ليلا. فالحج لا يجب عليها في هذه الحالة بأمر الله سبحانه الذي أمرها أن تمكث في بيتها 4 أشهر وأشرا. نعم. أثابكم الله. له سؤال حول زكاة الفطر، يقول: إذا كان رب الأسرة في العمرة أو في أي دولة أخرى، هل رب الأسرة يعطي زكاة الفطر في البلاد التي هو فيها أو يخرجها في بلادها التي تقيم فيها أسرته؟ القاعدة عند أهل العلم أن زكاة الفطر تكون في البلد الذي فيه البدن عند غروب شمس ليلة اليوم الأول من شوال الذي هو العيد. فإذا تيسر أن تخرج الزكاة أنت في بلد البلد الذي فيه فهذا هو الأولى والأكمل، وإن لم يتيسر فلا مانع أن تأمر أهلك أن يخرجوا عنك معهم. أثابكم الله. سائل يقول: أختي تدرس. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نعم ورد، وهو أن عباد القبور قد يتمثل لهم الشيطان إما بصورة الولي نفسه. هذا ذكرني أحد الإخوان الفضلاء بهذا الأمر، هذا ذكره شيخ الإسلام، لكن أيضا يعني أقول هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أن جاء دليل من القرآن أو من السنة على أنهم لهم استطاعة أن يتشبهون بصورة شخص ما، هذا لا يعرف دليل، لكن قد في قدر الله سبحانه وتعالى يحصل هذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الله سبحانه قد جرت سنته أن من طغى وتكبر وعاند أن الله سبحانه وتعالى يمده في غيه ويحصل له من أسباب ما يزيده كفرا على كفره. فلا أرى، والله أعلم، أن كلام شيخ الإسلام فيه بعد. وشيخ الإسلام يقول إنه جرت حوادث أن من الناس يقول: خرج لي الولي الفلاني وكلمني وصافحني، وإنما هو شيطان مارد. هو الكلام في الحقيقة ما فيه، حتى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا صورة وليس بحقيقة، صورة وليس بحقيقة. ولهذه الحقيقة الصورة لا تعد أن تكون يعني وقتا وتزول، وقد يكون هذا خيال أمامها الجاهل أو أمامها الذي جاء إلى هذا القبر، كالذي يسمع مثلا صوت، أو قد يهيئ له الشيطان يقول مثلا يأتي ويدعو الشيطان الولي الفلاني. الولي من هو أصلا الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول أهل المنطق وأهل الأصول وأهل اللغة إن في التصوير، يسمونها التصوير أو ما يسمونها التعريفات والحدود، أقوى الحدود حينما تأتي فتقول مثلا: من هو زيد؟ من هو صديقك؟ فتقول زيد، خلاص أقوى تعريف له، أقوى تعريف لصديقي حتى تعرف ما هي صديقي هو فلان. وهنا الله عرف الأولي من هو: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، أهل الإيمان وأهل التقوى. هذا الولي هو في أمس الحاجة إلى رحمة الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهذا أصلا من أصول القرآن والسنة، لا يجوز إطلاقا أن تدعوه أو أن تطلب منه وهو في حاجة منك إلى أن تدعو له. ما هذا يأتي في يفتن بعض الناس فيقول رحت دعوت الفلاني وجاءني شيء، هذا الشيطان حريص فيسر، إما أن يلقي كلمة مثلا في أو يوسوس أو يوهم بأشباء الله سبحانه وتعالى يقدرها فيحصل لهذا العبد هذا الشيء، فهذا من الفتنة التي فتن بها هذا العبد وهذا الجاهل. فشيخ الإسلام تكلم عن هذا وهو من هو في معرفة هذه الأمور، فأقول لا مانع من هذا تحصل لكن على سبيل التخييل والتصوير لا سبيل الحقيقة. يعني الجني لا يمكن اللي يسمونه الآن تحضير الأرواح، هذا كله خزعبلات لا حقيقة لها، وأرواح المؤمنين في أعلى عليين وأرواح الكفار في سجين كما ذكر الله في سورة المطففين. نعم أثابكم الله. سائل يقول تفضل طيب نجيب لك الميكروفون ولا تقرب عندنا، تعال تفضل هنا الله يحفظك. هذا دليل ايه؟ ابو هريره عندما قبض على هذا كاد يسجل عندما قال الرسول قصه. نعم ما فيها على انه الكلام يا اخوان انه يجي ويتزيى بزيك انت، هذا قصه ابي هريره تزيى جاء بصوره بشر، لا مانع ياتي بصوره بشر، لكن ان ياتي بصوره علي واجي انا ويجي فلان يقول والله أن تدري ماذا حصل، أن بعض الناس يجي يقول والله تفضل استرح، فيأتي يقول والله جاءني فلان وسرق مني، ولا الفلان تقول جاءني فلان واعتدى علي، يأتي ذاك ويقول والله أنا فيني جني وهو اللي تزيى بي. ثبت لنا من الواقعات، هذه وقعت في الرياض عندي في محكمة الرياض، أن هذا الكلام كله لا حقيقة له، لا يمكن أن يأتي الجن ويتصرف بصورتك أنت يا علي مثلا أو بصورة حسين أو بصورة سالم. وحكمة الله جل وعلا في ظني أنا أو قصور علمي تعبى ذلك، لأنه تفسد معايش الناس، هذا الذي أنا أقول. أما هو أن يأتي يتصور بصورة بشر هذا قد يحصل، وهذه عليه تحمل عليها قصة أما قصة سراقة بن هذه قضية عين أما ما أداف نحتاج إلى دليل، لأن هذا عالم غيبي ولهم هم مخلوق لهم قدرة، ولهذا خضعوا لسليمان لأن الله أخضعهم، ولهذا وآخرين مقرنين في الأصفاد، فهم وحتى إن كيدهم ضعيف وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا قلنا أنه يأتي ويغيبك أنت ويأتي بصورتك ما ليس هناك دليل، والله أعلم. الله يحفظ. لا البهائم ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم يأتون، لكن في الأحاديث ما نعرف إلا الحيات. أما وأنا أعرف قصص يعني وأعرف قصص عن ثابتة بسند صحيح، خاصة ما القطط تأتي وهي بصورتها بصورة القطة، فقد تكون هي تلبست بها، إن لهم قدرة على التلبس، إذا كان لهم قدرة على البشر ف من باب أولى لهم قدرة على إن الشيطان يجري من ابن آدم. فأما الذي يحصل الآن من بعض القراء أو من بعض المشعوذين والكهان يصورون أن الجن يقدرون ما لا يمكن أن يدخل ويخلد في الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يفتحون بابا مغلقا، لهم قدرة. فإذا قلت الأذكار وقفوا، ولهذا لا يمكن يتصوروا مع الأذكار، لا يمكن أن حتى لو كان قطا وهو جني مع الأذكار يعود إلى هيئته وحقيقته. ثابكم الله سائل يقول أختي تدرس في الجامعة في كلية الطب. نذكر لكم قصة يعني عشان يعني أظن اليوم الدرس شوي. يقولون رجل في البادية وابنته تأخذ ماء تذهب وتغتسل وهي بنت، تقول كل ما ذهبت كلما ذهبت جاء القط فجلس ينظر إليها نظرات غريبة. فأخبرت أباها، أخبرت أمها وأمها أخبرت أباها، فقال للأم اليوم عندي ضيف على العشاء، فأعدوا العشاء ولم يروا ضيفا، صلوا العشاء انتظروا، فقال أعدوا العشاء أي قدموه، فقدمه فجلس هو وابنه، ثم قال للقط وكان له اسم قال تفضل فإنك قد خدعتنا بنفسك ولم تخبرنا لنقوم بضيافتك. قالوا فبعد هذا لم يروا هذا القط إطلاقا. فيحصل في واقعة الناس شيء، لكن هذا قليل. ومع هذا أيضا الإنسان يحوط نفسه بالذكر. أما كل من يأتي لهؤلاء لبعض القراء يقول فيك مس ويمسك من هنا ويخنقه، ثم لأن الأطباء أنا سألت الأطباء إذا مسكت هنا جاءك إغماء. أيضا هنا في مواضع قالوا في لدى العيون في مواضع، وحتى الإنسان إذا يسمونه يمكن الشيبان اللي ما أنا يعرفون ولا كلنا شباب، الفتك اللي في الرأس أنا أعرف من زملائي الذين كنا نحفظ القرآن معهم كان يحفظ القرآن حفظ، وفجأة أصابه كالجنون أصبح يعني يمشي حاسر الرأس حافي القدمين، رأيت أنا بنفسي وظننا أن به جن سبحان الله. فذهبوا به إلى بلد وراء القصيم فكوي في رأسه، فإذا به يسمونه عندنا فتك في الرأس، سبب أنه لم يستظل في الشمس وجلس كثيرا فأصاب هذا المرض. فإذا رأيت تقول هذا، ثم إنني أعرف قصة حصلت في بيت من الأسرة يعني من آل الشيخ، ثلاثة من علماء آل الشيخ اللي أعرفهم أنا هذه القصة قرأوا القرآن حتى وصلوا إلى تعدوا النصف في الليلة فنطق الجن، فقال إنني كنت في المطبخ فضربتني بالقاطعة فخرج. الشاهد بعد أن قرأوا أكثر من نصف القرآن، الآن هذا بعض القراء يدخل ويصرع للرجل، يعني يجب أن نراجع أنفسنا. فإيهام أن الناس هذا فيه جن وهذا فيه عين وهذا فيه سحر، هذا من أشد ما جاءت الشريعة بنسفه. الشريعة جاءت بإدخال السرور على الناس وعدم الشكوك. إدخال الآن اللي يقرأ مثلا كتب الجن لو سمع النافذة تتحرك هذا جن، لو رأى قطا قال هذا جن، يتخيل. كالذي مثلا يقرأ في كلية الطب أحد أقاربي في كلية الطب قال في السنة الأخيرة جاءني وهم أن جميع الأمراض لدي، قال فذهبت إلى المستشفى فجعلت كشف كامل. فعلا جربوا أنتم، ثم اللي يقرأ في شيء يظنه، اللي يقرأ في مرض يظن فيه، اللي يأتي والآن لو قال إنسان والله فيه مرض كذا كذا، فقد الإنسان يوسوس في نفسه. فالحقيقة الجن موجود، المس موجود وثابت في القرآن، لكن ليس كل شيء. فأرجو من الحاضرين أن ينقلوا هذا لأهاليهم ولإخواننا جميعا. وأذكر أني أن قصة أن امرأة كانت تقول لولدها إنني فيني سحر وفيني نفس وقد يكون فيني مس، وأني أريد أن تأتي لي من قراءة فلان. يقول فقلت يعني أعانني الله، من وين أذهب إلى فلان، أنا مشغول، وهو أيضا بإمكانه يقرأ وهي تقرأ أيضا. يقول فقلت الله يعفو عني، فأخذت ماء هذا الصحة، يقول فرججتها فجئت بها أعطيتها أمي، قلت هذا، يقول إن شاء الله هذه تقطع ما في. يقول فشربتها ثم تجشت، يعني حصل لها جشاء، وقالت أنا أخبرتكم الحمد لله الآن خرجت مني هالنفس والسحر، النفس اللي ما صلت على النبي. يقول ثم انقطع هذا عنها. والقصة القديمة عن ابي سيناء أن رجلا كان من أبناء الملوك وكان يصيح يقول إن على رأسي جبل كالجبل، فعجز الأطباء عنه، فجاء ابن سيناء. ابن سيناء من الفلاسفة الذين عقيدتهم، لكن المعنى على الخبر. يقول قال صدقت يا بني فإنك أصبر من كذا، فسر لي عنه، فكيف صبرت على هذا الحمل؟ ثم قال ائتوني بكوز، الكوز هذا اللي عندنا الفخار موجود الآن. قال فجعله على رأسه، ثم جاء فرماه فانكسر، فسمع خبطته على الأرض، فقال الآن شفيت. وهو شفاء الوهم. الوهم مشكلة، الشيء اللي تأتي